الحاصل إن الرحلة معشر الأحبة في سلف هذه الأمة كثيرة جدا، وأحثكم على قراءة كتاب الحافظ الخطيب البغدادي الذي سلف وأن ذكرته، الرحلة في طلب الحديث. يخرج الرجل لا يخرج إلا لحديث واحد فيسمعه ولا يمكث، يعود طريقه إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. والناس في الرحلة، أسلافنا الصالحون قد ضربوا الأمثال في هذا. فهذا الإمام أحمد ويحيى رحمهما الله كانا قد تحدثا فيما بينهما على أن يرحلا إلى عبد الرزاق باليمن وهما في بغداد، فاتفقا على ذلك، فحج في ذلك العام. وبينما هما في الطواف إذ عبد الرزاق يطوف رحمهم الله جميعا، فقال يحيى رحمه الله لأحمد رحمه الله: هذه الغنيمة، هذا عبد الرزاق قد جاء الله به فنروي عنه. فقال أحمد رحمه الله مخاطبا يحيى رحمه الله: ما كان لأبي عبد الله أن يبدل نيته، يعني أنه نوى أن يروي عنه وهو فين؟ في صنعاء. فحج وعاد بعد ذلك إلى بغداد، ثم أنشأ النية من بغداد إلى صنعاء. أترونه في ذلك يلعب؟ لا، لأنه قد ثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إنما أجرك على قدر نصبك، على قدر ما تتعب تؤجر في العبادة. وطلب العلم عبادة، والخروج فيه من بغداد إلى صنعاء أعظم أجراً إذا خلصت النية، ولا سيما من أمثال هؤلاء. فرحل إلى عبد الرزاق وناله من المتاعب في طريقه ما لا نطيل بذكره، ولعلكم ترجعون إليه في ترجمته إن شاء الله تعالى. الحاصل ذهب إلى عبد الرزاق وروى عنه وأكثر عنه، ثم عاد بعد ذلك إلى بغداد رحمهما الله تعالى. وقد كان يسأل عبد الرزاق فيقول: ما قدم علينا أفضل من أحمد، ويسأل أحمد عن عبد الرزاق فلا يعدل به أحدا من أهل اليمن.